يا شباب يا أرشد داع إلى طريق فلاح، يا حامل ذكر يفوق ضوء صباح، يا طريق فلاح، يا حامل ذكر يفوق ضوء صباح، يا أحباب من قام بين أهل صلاح، يا كوكب سعد على البرية لاح، بالحق والعدل والهداية قوم آت حبيب الله شرفت نجوم بطلعتك البشيرة للسعود. حبيب الله، حبيب الله، حبيب الله، حبيب الله، شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود. حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود، وكنت رجاء هذا الكون غريبا، وكنت رجاء هذا الكون غريبا، وفي شهر الربيع أتى الشهود، أتى الشهود بميلاد بميلاد وبال للناس بميلاد وبال للناس غدا للناس عيدا، بميلاد وبال للناس عيدا، غدا للناس عيدا، بميلاد غدا يباشر كل عام يعود، حبيبي